أهلا وحياكم الله. الله يحييك. هذه المستمعة عين عين خاء استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة، تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، ما حكم مصافحة الرجال الأجانب مع لبس القفازين في اليدين عند المصافحة مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. مصافحة النساء غير المحارم محرمة، نعم، سواء كانت من وراء حائل كالقفازين أو بدون حائل، لكنها بدون حائل أشد وأشد وأخطر. فلا يحل للمرأة أن تصافح رجلا غير محرم لها. أما المحارم فلا بأس من مصافحتهم، بشرط أن تؤمن الفتنة أيضا، لأن المحذور هو الوقوع في الفتنة. فإذا تحققت الفتنة في مصافحة المحارم وجب الكف عنها. ولا تتعجب إذا قلنا بأنه يشترط في مصافحة المحارم ألا تخشى الفتنة، لأن من المحارم من تكون محرميته بعيدة بعض الشيء، أو تكون محرميته لغير القرابة، إما للمصاهرة أو للرضاع، فيقل الاحترام في قلب الرجل ويدور الشيطان في مخيلته، وحينئذ ربما تقع الفتنة إذا صافح المرأة التي من محارمه. لذلك يجب أن نلاحظ هذا القيد، وهو أن مصافحة المحارم جائزة في الأصل ما لم تخشى الفتنة، فإن خشيت الفتنة وجب الكف عنها. وأنني أضيف إلى جواب هذا السائل أنه يوجد عند بعض الناس تساهل في هذا الأمر، فتجد المرأة تصافح بني عمها أو بني أخوالها، أو تصافح جيرانها أو ما أشبه ذلك مما هو عادات عندهم. والواجب على المؤمن أن يحكم الشرع على العادة، لأن الشرع هو الحاكم، وهو الذي يجب علينا الرجوع إليه. قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعلى هذا فالواجب العدول عن هذه العادات المخالفة للشرع. والإنسان إذا ترك ما اعتاده وألفه طاعة لله ورسوله واتباعا لرضا الله ورسوله، فإنه يجد بذلك حلاوة الإيمان ويطمئن قلبه وينشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسة قلوبهم من ذكر الله. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم صوم يوم عرفة بقصد القضاء؟ صوم يوم عرفة سنة مؤكدة، وفيه فضل عظيم. قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فإن صامه الإنسان تطوعا فهو خير، وإن صامه قضاء أي بأن كان عليه أيام من رمضان فصام يوم عرفة من هذه الأيام التي عليه فلا حرج في ذلك، وأرجو أن يحصل له ثواب القضاء وثواب يوم عرفة. آخر سؤال في رسالة المستمعة عين عين خاء، تسأل عن صلاة الاستخارة وعن كيفيتها وأيضا عن صلاة الشكر، وما هي الأدعية التي تقال فيها؟ صلاة الاستخارة مشروعة إذا هم الإنسان بأمر وتردد فيه ولم يعلم الخير أفي فعله أم في تركه، فإنه حينئذ يستخير الله أن يسأل الله ما فيه الخير. وصفة صلاة الاستخارة أن يصلي الإنسان ركعتين ثم يقول بعد السلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه هي صفة صلاة الاستخارة ودعائها. فإن تبين له الأمر بعد ذلك فهذا هو المطلوب، وإن لم يتبين أعاد الاستخارة مرة أخرى وهكذا حتى يتبين له الأمر. وإذا لم يتبين فليستشر أهل الخبرة والصلاح والأمانة لأجل أن يساعدوه على تعيين الأمر الذي يكون خيرا فيما يرون. وإن لم يتبين حتى بعد المشورة فإنه يتوقف ويسلك سبيل السلامة. أما صلاة الشكر فإنها سجدة واحدة يسجد الإنسان لله عز وجل شكرا على ما تجدد له من النعم أو اندفاع النقم، يسبح فيها بسبحان ربي الأعلى ثم يثني على الله عز وجل ويشكره على النعمة التي حصلت له، فيقول: اللهم لك الحمد، لا أحصي ثناء عليك على ما أنعمت به علي من كذا وكذا ويسميه، أو من دفع كذا وكذا ويسميه، فأسألك أن تزيدني من فضلك وأن ترزقني شكر نعمتك، أو كلام نحو هذا، لأنني لا أعلم أنه ورد ذكر معين لسجود الشكر. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج كتب الحقيقة بأسلوبه الخاص، أخوكم من الدمام، رمز لاسمه بكاف ميم دال، سوداني، يقول بأنه يشتغل في محل بيع العود والبخور، وصاحب هذا المحل فضيلة الشيخ يقول عندما يأتي بالعود يكون متسخ وبه تراب، يقوم صاحب المحل بتنظيف العود ويقوم بطليه بلون يشبه السواد حتى يتغير اللون وتتغير اللائحة. أقول له بأن هذا حرام، وهو يقول لي ما عليك، هل هذا حرام أم حلال؟ وهل عملي عنده أيضا حلال أم حرام؟ أرجو الإفادة والنصح، مأجورين. النصح هنا يتوجه إلى صاحب المحل وإلى السائل. أما صاحب المحل فإن تنظيفه للعود الذي يأتي به وإزالة الوسخ عنه لا بأس به ولا حرج، لأنه لم يضف إلى العود صفة ترغب فيه، وإنما أزال عنه أذى يزهد فيه، وهذا لا حرج على الإنسان فيه أن ينظف سلعه عن الغبار وعن ما تلوثت به. أما أن يضيف إليه شيئا آخر يزيد في قيمته فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له وهو من الغش. فليختل الإنسان بين أن يكون واضحا في بيعه وشرائه مبينا، أو أن يكون ممن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: من غش فليس منا. وليعلم صاحب المحل وغيره ممن يغشون الناس ويخدعونهم أن ما يكسبونه من هذا

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فالعقوبة في جر الثوب خيلاء أشد وأعظم. وعلى هذا فمن أسبل ثوبه أو سرواله أو مشلحه إلى أسفل من الكعبين فهو آثم بكل حال، ولكنه إن كان خيلاء فجره فعليه هذا الوعيد الشديد. وقد تهاون بعض الناس في هذا الأمر، فعلى إخواني الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صنعوا، وأن لا يبدلوا نعمة الله كفرا بها، بل يشكروه على ما يسر لهم من اللباس ويستعملوه على الوجه الذي ليس فيه سخط الله عز وجل. وقد جاء شاب من الأنصار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن، جاء إليه يعوده، فلما ولى هذا الشاب إذا إزاره قد نزل، فقال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. فأمره عمر رضي الله عنه بأن يرفع ثوبه، وبين له فائدتين عظيمتين: فائدة دينية وهي التقوى، وفائدة دنيوية وهي بقاء الثوب لئلا تأكله الأرض بحكه عليها. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع من حفر الباطن رمز لاسمه بألف ألف عين، يقول: كيف لطالب العلم أن يفرق بين الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة وغيرها من الأحاديث؟ انصحونا بهذا مأجورين. طالب علم الحديث يعرف أن الحديث ضعيف أو موضوع بطرق ذكرها أهل العلم رحمهم الله وبين لها ضوابط وقواعد، فعلى صاحب السؤال أن يرجع إليها في كتب المصطلح كنخبة الفكر وشرحها، وألفية العراقي وشرحها، وغير ذلك مما كتبه أهل العلم. بارك الله فيكم. علي السيد أحمد من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، حصل بيني وبين صديق لي نقاش حول مسألتي هل الإنسان مخير أم مسير، ولكن لم نصل إلى إجابة شافية، فأفيدونا بذلك مأجورين. الإفادة في ذلك أن نقول للإنسان: ارجع إلى نفسك، لا تسأل أحد غيرك. طيب. هل أنت تفعل ما تفعله مكرها عليه، أو تفعل ما تفعله باختيارك؟ هل أنت إذا توضأت في بيتك وخرجت إلى الصلاة وصليت مع الجماعة هل أنت مكره على هذا، أو فعلته باختيارك؟ هل أنت إذا خرجت إلى سوقك وفتحت متجرك وبعت واشتريت هل أنت مجبر على ذلك أو فاعله باختيارك؟ هل أنت إذا أردت أن تقرأ في مدرسة معينة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية أو جامعية أو أعلى من ذلك دراسات عليا، هل أنت تفعل ذلك باختيارك أو تفعله مجبرا على هذا؟ إني أتعجب أن يرد هذا السؤال من شخص يعلم نفسه ويعلم تصرفه، ثم يقول هل هو مسير أو مخير. كل من يعلم الفرق بين ما يفعله الإنسان باختياره وإرادته وطوعه وبين ما يكره عليه، والمكره على الفعل لا ينسب إليه الفعل ولا يلحقه به إثم، كما قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولو كان الإنسان مكرها على عمله لكانت عقوبة العاصي ظلما، لأنه يقول: يا ربي أنا مكره، ليس لي اختيار. ولو كان الإنسان مكرها على عمله لكانت ثابت الطائع عبثا، لأنه يثاب على شيء ليس من فعله ولا من اختياره. فعلى أخي السائل وغيره من المسلمين أن يفكروا في هذا الأمر، وأن يعلموا أنهم غير مجبرين على الفعل، بل هم يفعلون الشيء باختيارهم من غير أن يكرهوا عليه. ولكن نعلم أن ما يقع منا من فعل فإنه بقضاء وقدر سابق من الله عز وجل وبمشيئة الله سبحانه وتعالى واقع. فالقدر قدر الله ومشيئته لا يعلم تحققهما إلا بعد فعل العبد. هذا وقد ذكر علماء أهل السنة أن للقدر مراتب، أولها العلم بأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، فلا يضل ربي ولا ينسى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والثاني الكتابة، أن تؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. والثالث المشيئة، أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من شيء واقع في السماء والأرض إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والرابع والمرتبة الرابعة الخلق، أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه جل وعلا. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. بارك الله فيكم. هذه مستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ بأنها فتاة ملتزمة تحمد الله على ذلك منذ ما يقارب من سنة، تقول: ولكن قلبي في تغير مستمر وتقلب، فأحيانا أشعر بقوة في إيماني وإقبال على الصلاة بخشوع وحب للخير، وأحيانا تقل هذه القوة وأشعر بقسوة في قلبي فلا أبقى على حال واحدة، لدرجة أنني بدأت أشعر بالخوف على ديني وأخشى أن أعود كما كنت، وأشعر بأن إيماني بدأ يقل تدريجيا. وجهوني يا فضيلة الشيخ بما يقوي إيماني، وادعوا لي بالهداية والثبات على الحق، جزاكم الله خيرا. نسأل الله لنا ولها الهداية والثبات على الحق. اللهم آمين. إن الإنسان بشر، نعم، يتغير بحسب ما يرد على قلبه وما ينظر إليه بعينه ويسمع فيه به بأذنه. ولكن على المؤمن أن يسأل الله تعالى الثبات دائما، وأن يفعل الأسباب التي يثبت بها إيمانه من كثرة مراقبة الله عز وجل وذكره بالقلب واللسان والجوارح، وقراءة القرآن بتدبر وتفكر، فإن قراءة القرآن على هذا الوجه تلين القلب وتزيده إيمانا. وكذلك يكثر من مخالطة أهل الخير والصلاح الذين يعينونه إذا ضعف ويذكرونه إذا نسي. والمهم أن يسأل الله تعالى الثبات دائما، مثل أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، وما أشبه ذلك من الأدعية. وسيجد الخير إن شاء الله تعالى، ولكن لا يتقاعس ولا يأس من رحمة الله ولا ينظر إلى ما وراءه مما كان عليه من معصية الله عز وجل، بل ينظر إلى ما أمامه من الطاعة والخير والثواب الجزيل لمن أطاع الله.